طيب قلنا أيها الإخوة اليوم بإذن الله تعالى نأخذ مقدمة لهذه الرسالة، وهذه الرسالة رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان رحمه الله تعالى. فلا شك ولا ريب أن غالب رسائل الشيخ رحمه الله مركز على التوحيد، مركز على التوحيد، وبالتالي أن غالب علماء النجد أيضا رسائلهم وكتبهم وخطبهم مركز على التوحيد. فلماذا؟ لأن أخ يسأل حسن، أخ من قزاقستان يسأل، يعني يقول كيف يدخل على هذه العنوان حسين؟ ما سيجيك شو أخ سوريا قزاقستان حسين ورد مسز؟ gönderdik onu. Şifreye adresi girmesi lazım. طيب انا ساركبهم من الفايبر، اسمع الدرس من الفايبر احسن لان هذا تعب كده. تمام. طيب على كل حال ايها الاخوه، وقت ألف الشيخ هذه الرسالة القيمة، فأن هذه الرسالة مهمة لا غاية. فلماذا؟ لأن الخلق خلق لأجلها، وأن الكون خلق لأجلها، وهي رسالة كلمة التوحيد، وهي الرسالة تفسير والشرح والتحقيق والشروط وما يضاده لهذه الكلمة، وهي الرسالة زبدة الرسالة، وهي الرسالة التي أرسل لأجلها الرسل وأنزل لأجلها الكتب، ولأجلها جردت السيوف، فهي الرسالة يدخل الشخص إذا حققها الجنة، فمن أبطلها أو وقع في ناقض من نواقضها أدخلت بسببها النار. فلأجل هذا لابد أن تعلم أن هذه الرسالة مهمة إلى الغاية. طيب، وأن هذه الرسالة قبل ما ندخل فيه فلا بد اليوم درسنا مقدمة الأولى قبل البدء لهذه الرسالة والشرح لهذه الرسالة، قبل بدء شرح هذه الرسالة فلا بد أن نعرف شيئا من سيرة المصنف والمؤلف، فهو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف، ولا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله تعالى وأسرة الشيخ رحمه الله تعالى أولا كان قبل شهرة الشيخ، وكان قبل علم الشيخ، وكان قبل ولادة الشيخ وبعده بقليل منتسبون إلى آل مشرف. ومشرف أحد أجداد الشيخ، وهو جد تاسع على الراجح، وإن كان في خلاف في نسبه، جد تاسع ماذا في نسبه يسمى مشرفا، ومن بعده كان ينتسب ويعرف قبل آل الشيخ بآل مشرف. عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يعرف وينتسب إلى آل مشرف، والمشرف هو أحد أجداد الشيخ. ثم بعد انتشاره وبعد اشتهاره وبعد أن قامت دعوة الشيخ أصبح ورث أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، آل الشيخ، انتبهوا آل الشيخ. وليجد هذا إذا سمعتم في السعودية وفي غيرها من البلدان شخص ينتسب إلى آل الشيخ، معناته هو من ذرية شيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا مفهوم، هل في إشكال في ذلك؟ لا يوجد في إشكال. طيب الأمر الثاني في نسب الشيخ، ذكرنا في نسب الشيخ الأمر الأول، ما هو الأمر الأول سيد عندك؟ ما هو الأمر الأول؟ ها سيد؟ الأمر الأول جدت الشيخ يعني هو كان النص يعني منتسب إلى آل مشرف أحد أجداد الشيخ. أحسنت. طيب منتسب إلى أحد أجداد الشيخ وهو يسمى مشرف، وكانوا يعرف أسرة الشيخ قبل شهرة الشيخ، قبل علم الشيخ، قبل دعوة الشيخ يسمى بآل مشرف، هذا واضح. لكن بعدما قامت دعوة الشيخ، بعدما دعا الشيخ واشتهر بين الناس أصبح يعرف أسرة الشيخ وآل الشيخ بآل الشيخ، بآل الشيخ، واضح ولا لا؟ آل الشيخ، من هو آل الشيخ؟ الشيخ من هو؟ محمد بن عبد الوهاب، واضح؟ واضح يا أخوة؟ طيب أمر الثاني أن الشيخ أيها الإخوة قبيلة من قبائل العرب تنتسب إليها، فهي القبيلة من بن تميم، فهي القبيلة تسمى ببن تميم. وبن تميم وبنو تميم من قبائل النجد، من قبائل النجد معروفة، ويضرب له المثل لبني تميم في الشجاعة والمناعة. قبائل بني تميم ميزت فصلت وخصلت لماذا؟ بالشجاعة من بين القبائل، بالشجاعة من بين القبائل. ولهذه القبيلة جاءت منقبة النووية، النووية. فما هي المنقبة النبوية؟ هي وقد جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري، قال أبو هريرة: ما زلت أحب بني تميم منذ إلى أن سمعت، يعني منذ 3 خصال فيهم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بني تميم، والقبيلة بني تميم من قبيلة محمد بن عبد الوهاب، انتبهوا، قبيلة بني تميم من قبيلة محمد بن عبد الوهاب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القبيلة: هم أشد أمتي على الدجال. يعني ما الذي تقاوم وتقاتل وترفض الدجال وأتباعه؟ بنو تميم. بنو تميم الآن شمال الرياض، نجد، منطقة الرجز، غالب هذه القبائل نجد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة عفوا: وجاءت صدقاتهم، أي صدقات بني تميم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، صدقات قومنا، يعني انتسب تشرفا، يعني قال بني تميم من قومنا. ولا تنسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي أحد أجداد بني تميم في إلياس بن مضر، إلياس بن مضر. طيب، وقال ثالثا، انتبهوا، ثالثا كانت سبية، يعني يتخذ عند الحرب منهم، أي من بني تميم. طيب، عند عائشة سبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل، اطلقيها، اجعلها حرا في سبيل الله. لماذا؟ لأنها أي من بني تميم، وبني تميم من أولاد إسماعيل عليه السلام. واضح أيها الإخوة، هذه منقبة لبني تميم التي نسبت إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الأمر الثاني، فهمت مراد؟ فهمت؟ ها؟ طيب أبو الحسن، فهمت؟ ها؟ فهمت حسن. طيب، على كل حال، علي، فهمت؟ علي، فهمت؟ هل فهمت؟ أرهن، فهمت؟ خوشان بلا ترنيوم، ما أحبش نديل. لا بأس. حسين، من هذا؟ أبو عبد الله. وجنبا تمام، فهمت قليلا. فهمت قليلا. لكن أنا أتكلم قليلا لكي تفهموا. نعم، الحمد لله. شوية. تفهموا. طيب، سيد، فهمت؟ نعم، فهمت، ولكن ما فهمت الحديث. انها يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف سهل، يقول ابو هريره رضي الله عنه: كنت ابغض هذا بني تميم، هذه القبيله كنت ابغضه، لكن فيما بعد تحول بغضي لهم الى الحب. كيف؟ بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بحديث سمعته رسول صلى الله عليه وسلم، ليش؟ في هذا الحديث، مضمون هذا الحديث، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 3 خصال، 3 ماذا؟ الشيء الطيب، فضيلة بني تميم. وعند ذلك عندما سمعت هذه 3 أحببت بني تميم، يقول أبو هريرة. ومنها، من هذه الثلاث أن بني تميم أشد قبيلة على الدجال. وهذه الخصلة أليس أن هذه الخصلة ممدوحة يا أخي؟ السيد؟ نعم. تمام؟ الخصلة الثانية جاءت صدقات زكوات بني التميم. إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه صدقات زكوات طيب قومي. يعني انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب بني التميم إلى نفسه. أليس هذا الافتخار والثناء والمدح لبني التميم؟ ها سيد؟ نعم صحيح. ها والشيء الثالث، الشيء الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان رقيق، كان رقيقا، كان سبيا، كان أمة عند عائشة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة اعتقيها لأنها من بني التميم، اعتقيها طيب لأنها بني التميم. يعني حثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عائشة أن يطلقها، أن يعتقيها، أن يجعلها حرا في سبيل الله لأنها من بني التميم. أن هذا ليس كذلك، ليس كذلك لا يدل على المدح يا سيد؟ نعم بارك، واضح. طيب على كل حال، على كل حال إخوة، هذه هي التعليق الثالث، ثاني الأمر الثاني في قضية ماذا؟ في قضية بارك الله فيك نسب، متعلق بنسب نسب الشيخ محمد بن دوحة. على كل حال الأمر الثالث إخوة في متعلق بما متعلق بالنسب محمد بن طلحات، أمر الثالث وقد اختلفوا في نسبه، اختلفوا في نسب شيخ محمد بن طلحات، يعني زادوا نسبا، يعني زادوا أجدادا في نسبه ونقصوا بعضهم أجدادا. على كل حال، على كل حال، على أن شيخ محمد بن طلحات يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الشرف أيضا، يلتقي نسب محمد بن عبد الوهاب مع رسول، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. يعني هو أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أجداد رسول صلى الله عليه وسلم يسمى بإلياس، يسمى بإلياس، وأحد أجداد محمد بن عبد الوهاب يسمى بإلياس، كلاهما جدا لأحدهما. طيب يعني عفوا، لإلياس جدا لأحدهما أو كلاهما، أو كلاهما جدا لكلاهما، واضح ولا لا؟ يعني إلياس بن مضر جد لمحمد بن عبد الوهاب وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التقيا نسبهما في إلياس ابن مضر بن نزار. أليس هذا الفضل أيضا لشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ بلى، واضح. طيب فنستمر أيها الإخوة، فنستمر إن شاء الله. فنحن نقول أن شيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في قرية يسمى عيينة، عيينة تصغير، تصغير عين، تصغير عين. طيب فهي الآن هذه الاسم عيينة الآن تغير الاسم وأصبح اسمها الآن آبار الشيخ، يعرف في سعودية آبار الشيخ، يعرف في سعودية. فعلى كل حال إخوة، أن هذه القرية طيب قيل من الرياض، قيل من الرياض 45 كيلومتر، وقيل 70 كيلومتر بعدا مسافة بين الرياض وبين عيينة آبار الشيخ، الآن يسمى آبار الشيخ عيينة، وبزمن الشيخ الذي ولد فيها يسمى كان عيينة تصغير عين بني عامر. طيب هذه القرية من الرياض تبعد، تبعد، تبعد من 45 كيلومتر، وقيل 70 كيلومتر، واضح ولا؟ وهي الآن معروف بالمساجد والدوائر الحكومية وغير ذلك. طيب وغير ذلك معروف بإيش؟ بالمدارس والدوائر الحكومية وغير ذلك. فيها مدارس، فيها جوامع، فيها أشياء كثيرة. طيب أشياء كثيرة، مفهوم الكلام يا إخوان؟ مفهوم سيد؟ مفهوم؟ مفهوم نعم. وورد الشيخ الأمر الثاني، أن عرفنا أين في أي قرية ولد. ولد في عيينة، قرية عيينة قريبا من الرياض، تقريبا 70 كيلومتر قل إن شئت، وإن شئت قل 45 كيلومتر. طيب الأمر الثاني متعلق بولد الشيخ، الشيخ ولد 1115 هجري، 1115 هجري، تمام؟ ولد على قول الراجح، وهذا الذي رجحه شيخ بن باز وكثير من جمهور أهل العلم، وإلا هناك قولا آخر في ولادته، لكن هذا هو الراجح. والآن يعني سيد الآن الشيخ ولد 1115، تمام. والآن تاريخ الهجري، تاريخ الهجري الآن في زماننا هذا، في سنتنا هذه الآن، نحن 1435، يعني بين زمان بين ولادة الشيخ وإلى الآن، احسب يعني اخرج ال 1435 ناقص 1415 يطلع لك تقريبا 320 سنة، 320 سنة. يعني الآن ما بين ولادة الشيخ وبين زماننا هذا تقريبا 300 قرن و20 سنة، فليس ببعيد كثير، فليس ببعيد كثير، وإن كان بعيدا، واضح؟ لا، وإن كان بعيدا، مفهوم؟ طيب لا شك يا راعي، أمر الثالث متعلق بنشأة الشيخ وولادته، الشيخ ولد في بيت علم وشرف ودين، يعني أبوه كان عالما عبد الوهاب، وجده أبوه كان عالما، عالم القرية، قرية عيينة، وكان يفتي فيها، وكان قاضيا فيها وما حوله من القرى، وكان أبوه أجده سليمان، يعني محمد بن عبد الوهاب، أبوه عبد الوهاب، وجده سليمان جد الشيخ، وكان عالم نجد، وكان عالم نجد يعني أكبر من أبيه، عالما كان أكبر من أبيه، ولو كانت تأليفات لجده، كانت تأليفات مصنفات. طيب، وكان عمه إبراهيم ابن سليمان، عمه أخو أبي إبراهيم، أيضا كان عالما، كان يرحل إليه. طيب، كان يرحل إليه من حيث الإفتاء، يستفتى فيه، وكان عليه اعتماد. طيب، من الفتوى. وكان الشيخ تربى في هذه الأسرة، أسرة العلم وأسرة الشرف وأسرة العز. طيب، فماذا إخوة؟ فحفظ الشيخ القرآن قبل بلوغ 10 سنين. حفظ الشيخ القرآن متى؟ متى سيد؟ قبل بلوغ 10 سنين. 10 سنين. وكان كثير المطالعة في سنانه، وكان يناظر ويناقش وينازع أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل، الله أكبر، بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد، لأنهم كانوا علماء الحنابلة، أبوه جده وجده وعمه. طيب كانوا نبا الحنابلة، وكان شيخ ينازع طيب مسائل والفقهية وغير ذلك الذي ورد أن نقولات عن ابن أحمد ينازع أبوه، وكان يقول أبوه كان هو صغير السن، وكان يقول أبوه الشيخ كان صغير السن استفدت من ولدي فوائدا من الأحكام قبل بلوغي. يكون أبوه يصرح لا يتكبر، أبوه يقول استفدت من ولدي فوائد في روايات عن الإمام أحمد والترجيحات والوجوع الترجيحات طيب من الأحكام قبل بلوغه، يعني قبل أن يبلغ 10 سنوات كان أبوه يستفيد من محمد بن عبد الوهاب. هذا ماذا يدل؟ يدل على ذكائه، ويدل على طب عبقريته، يدل على قوة حفظه، يدل على تحريف علمه وهو 10 سنوات. الشيخ 10 سنوات، واضح؟ 10 سنوات إخوة، انتبهوا ذلك. وقد أصبح إماما يصلي في المسجد عمره 12 سنوات، وزوجه أبوه في هذا السن. الآن لماذا يقولون هذا صغير، هذا كيف 12 سنوات لا يدري كيف يكون إماما، كيف يكون يتزوج، من أين؟ لا يا ذنب الله، ليس كان السلف هكذا. إذا بلغوا كان يزوجون أبنائهم، وكان يجعلون هذه الأبناء مسؤولية كبار، مسؤولية الكبار، كان يربون رجال يا أخوان، كان يربون رجال. وكذلك بين قوسين، لماذا أيها الإخوة نحن ندرس قبل شرح الكتاب يعني سيرة المؤلف المصنف؟ لأجل شيئين. الأمر الأول لنقتدي بهدي، لأنهم مثال حي ومثال قريب لنا ونسلك منهجه، هذا الأمر الأول. لماذا عندما نقرأه مسألة، عنوان المسألة مسألة نقطتين فوق بعض، لماذا نحن قبل الشرح الكتاب نأخذ سيرة السلف، سيرة المصنف، سيرة المؤلف؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لنقتدي بهديه ونسلك منهجه. الأمر الثاني حتى نعلم من أين نأخذ العلم، هل هو يؤخذ أم لا يؤخذ، ننظر سيرته، هل هو سلفي منهجيا وماذا سلكا وحياة تطبيقا يطبق في حياته منهج السلف عقيدة وسلكا، أو منحرف؟ حتى نعرف، واضح له، حتى نعرف منهجه وننظر أمن نأخذ العلم عندما ندرس، من أجاز، فأي شيء درسه وما عقيدته. لابد من ذلك يا أيها الإخوة، واضح؟ إذن لابد معرفة المصنف، لابد معرفة الشيخ ربيع، حياته نعرفه، لا نقلد الشيخ ربيع، نعرف. أنا عرفت الشيخ ربيع إخوة ليس من ردودي، عرفته من حياتي، قرأته وعلمت مشايخه، وعرفت الشيخ الفوزان علمت مشايخه ومنهجه وكتاباته وردوده على أهل البدع، وأحببتهما وأحببت جميع السنة بسيرته، واضح له. ليس إنما نسمعه ونقلده، لا، نقرأ سيرة العالم ونستفيد من سيرته حتى نحبه ونتبعه بيقين، نتبعه بيقين. هكذا علماء السنة نقرأ حياتهم، شيخ ابن باز وابن عثيمين ومحمد بن إبراهيم على الشيخ، طيب له الشيخ الباني رحمه الله، نقرأ حياتهم ونزيد الإيمان ونعرف كيف يواجهون، ونقتدي بهديه. طيب نقتدي بهديه ونعرف أنهم سلفيون وأنهم على منهج السوي المستقيم فهم إخوة ليس تحديدا. واضح سيد؟ واضح بارك الله. ولجل هذا ندرس. طيب نستمر، بقي لنا تقريبا وقت كثير، نصف ساعة. طيب على كل حال نستمر إخوة شيئا فشيء. هل إلى هنا مشكلة؟ في مشكلة عندكم؟ أرحم مراد؟ لا بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. أنا أكلم قليلا قليلا، أفعله قصدا، أفعل أتكلم قليلا قليلا لأن هذا ييسر لكم، يسهل لكم الفهم. لا أريد أتكلم سريعا حتى لا تفهم، مفهوم كمال؟ طيب أيها الأخوة، هناك إخوة أيضا يلتحقون بنا في فايبر، لكن بسبب أخ شيء مصطعنا تنسق تمية إن شاء الله الدرس الجاي تنسق بإذن الله أكثر فأكثر. على كل حال أيها الإخوة استمر. طيب نأتي المراحل التي مر بها الشيخ، مراحل للطلب العلم التي مر بها الشيخ. قلنا المرحلة الأولى الشيخ أولا أخذ العلم في قريته في بيته، كما هو الدأب، كما هو الطريق، كما هو أخلاق السلف. كانوا لا يرحلون حتى يأخذون العلم الذي كانوا في بلادهم. أنت سواء قزاقستان، أنت في قزاقستان خذ العلماء، إذا كانوا موجودة خذ العلماء في قزاقستان، لا ترحل حتى تنتهي العلم الذي في قزاقستان. أنت في طاجكستان خذ العلم في طاجكستان، علماء طاجكستان، ثم رحل إذا كان موجودا. أولا هكذا الدعوة. أنت في اليمن خذ العلم الذي علماء اليمن، اشتهر علماء اليمن، ثم رحل إلى سعودية، خذ من علماء السعودية، ثم هكذا ارحل ارحل. واضح ولا؟ هكذا كان السلف رحمه الله تعالى. طيب المرحلة الأولى أخذ الشيخ العلم في بيتي، في بيتي، بيت أبي، وكان يناقش كعادة السلف ويناظر أبوه، وكان كثيرا ما يطلع ويقرأ ويدرس كتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. له كان عناية خاصة طيب من صغره بكتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، عناية خاصة بالغة. وقد شيخ تأثر بأفكارهما، بأفكار ابن القيم وابن تيمية، تأثرا عظيما كبيرا في تصحيح عقيدته. وقد كان شيخ له كل ما رحل إلى بصرة، إلى مدينة، إلى مكة، وإذا وجد كتب الشيخ ابن تيمية وابن القيم كان يكتبه بيده. كان ما هنالك مطابع، ما هنالك سكنار برنتر أو غير ذلك، لا لا لا، كان يكتبون الكتب بأيديهم. انظروا المشقة إخوة، ونحن نذهب إلى المكتبة أو ننظر إلى الإنترنت عشرة نجد الكتب، لكن همام ميتة، همام ميتة، همام ميتة. هؤلاء ما كانوا يجدون الكتب، فيكتبون إذا وجدوا كتب بأيديهم. لا هناك تصوير، لا هناك مكينة التصوير على التصاوير، ولا طباعات، ولا غير ذلك، انتبهوا. طيب المرحلة الأولى الشيخ رحمه الله تعالى لم يعرف منهج السلف تماما، ولم يتعرف على وجه المقصود بمنهج السلف في المرحلة الأولى. وقد أخبر شيخ عن نفسه هذه المرحلة، وقال أنه كان في ابتداء طلبه للعلم وتحصيله في الفقه لم يتبين له ضلالات الناس من الخرافات، من استغاثة بغير الله، والاستغاثة والاستعاذة بالمشايخ الذي كان عليه من عباية غير الله، لم يتبين له من دعوة الجن أو عبادة الطاغوت أو غير ذلك، لم يتبين له شيخ. ثم أخذه الشيخ جعل يطالع الكتب ابن تيمية وابن القيم مدة من الدهر حتى وقع في شبهات في نفسه هو. طيب كتب الشيخ ابن تيمية يقول أن هذه الأشياء والواقع يقول أن هذا ليس بالشرك. وإذا شيخ كان أحد الرجلين، إما أن يسلم الواقع، أن يسلم نفسه واقع البيئة ويصبح مثلهم يستغيث بغير الله ويدعو أموات والجن وغير ذلك ويذبح لغير الله. طيب، وإما أن يحارب الشرك والبدع، وكان الأمر الثاني هو متحقق في حقه، متحقق في حقه. طيب، متحقق في حقه. فقال شيخ مخبرا عن نفسه في هذه المرحلة، انظروا، يقسم بالله شيخ: والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم واعتقدت، واعتقد من عرفني، واعتقد من عرفني أن لي معرفة في العلم. يظنوننا الشيخ، يظنوننا أنا طالب علم مستفيد، وأنا ذلك الوقت لا أعرف من لا إله إلا هو، وأنا ذلك الوقت لا أعرف من لا إله إلا الله، ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخبر الذي من الله به. وكذلك مشايخي، وكذلك مشايخي ما فهم ولا فيهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العارض، علماء العارض علماء النجد يعني الرياض، أحساء، أهيمنة، درعية، طيب هذه يسمى عارض، علماء العارض، أنه عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت الذي دعوت إليه كلمة التوحيد، أو زعم من مشايخي أن أحد العرب ذلك العرب التوحيد حقيقة، قال فقد كذب، فقد بالتوكيد فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه، ومدح نفسه بما ليس فيه، يعني يقول أنا عرفت التوحيد. من أين عرفت يا رجل أنت في عارض لا يعرف أحد؟ الناس في الشرك ليس فيها دعوة أبدا. يقول فقد كذب الشيخ، أنا لا أدري إيش ما التوحيد، وهم مشايخي الذين درستهم عندهم، الذين ماذا، الذين بيض لحاهم في العلم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، كما في تركيا علماء الأحناف وعلماء الديانة، علماء الديانة الذي إيش يقولون إيش ديانة تشتري يعني خيانة تشتري. طيب، على كل حال، على كل حال إخوة، المرحلة الثانية، المرحلة الثانية في طلب العلم، وهذه المرحلة بدأ برحلة الشيخ من مكة، من عيينة إلى مكة، وبعد ذلك إلى المدينة، وهنالك وجد الشيخ علماء أجلة، علماء السلف، الله أكبر، وعند ذلك أزيلت من رأسي وقلبه الشبهات، فأصبح سلفية كاملة منهجا وعقيدة وسلكا وأخلاقا. وقد أثر الشيخ أكثر ما أثر شيخه فاضل رحمه الله محمد حياة السندي، محمد حياة السندي، السند في باكستان، وكان محدثا ذاك الوقت. فذات مرة كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا، وكان ينظر إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يأتون ويدعون ويستغيثون بماذا؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذ مر الشيخ محمد بن حياة السندي، شيخ محمد بن عبد الوهاب، فسأل الشيخ عن رأيه، سأل الشيخ عن رأيه، فقال يا محمد بن عبد الوهاب لمحمد حياة السندي: يا شيخ ماذا تقول لهؤلاء الناس؟ انظر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال الشيخ تاليا لهذه الآية إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني موسى عندما مر أن قوم يعبدون العجل قرأ هذه الآية، ذكر الله جل هذه الآية. طيب فماذا قال؟ استدل شيخ محمد بن عاد سندي لمحمد بن عبد الوهاب هذه الآية: إن هؤلاء متبر أي باطل، أي هالك هؤلاء ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم يستغيثون بغير الله، أي هؤلاء هالكون. تبين كل شيء للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وذات يوم أن الشيخ محمد حياة السندي أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوما فقال له: أتريد أن أريك سلاحا صاروخا أعددته لأهل المدينة؟ فقال الشيخ: نعم أخبرني يا شيخ، أذكر السلاح، قنابل، صواريخ، أذكر لي. فأدخله الشيخ منزلا فقال: في كتب كثير، في كتب كثير. فقال: هذا الذي أعددت طيب لهم، أعددت الذين يشركون بالأزجر، هذا السلاح الذي رد على شبهاتهم، هذه السلاح، هذا الكتب، كتب، هذه السلاح، أكبر سلاح الكتب الذين يزيل شبهات الخوارج، يزيل شبهات الرافضة، يزيل شبهات الصوفية المنحرفة المخرفة. طيب قال: هذه عدد الكتب الرد عليهم، واضح عليهم. واندهشت الشيخ، قال: هذا السلاح؟ سبحان الله، ما عندنا سلاح. فعلى كل حال إخوة، وكذلك شيخ التقى أيضا في هذه المرة إبراهيم بن سيف النجدي، أحد علماء أيضا مدينة، وغير ذلك من العلماء الكثير. أما المرحلة الثالثة، وقد تبين الشيخ في هذه المرحلة، في هذه الرحلة، كل شيء من فضل الله عز وجل. أما المرحلة الثالثة، الشيخ أيضا سافر إلى بصرة، العراق، عدة مرات، والتقى مع علماء العراق، بصرة، وغير ذلك، وأخذ على أيديهم كتب الفقه وغير ذلك، وقام في الدعوة في العراق، قام في الدعوة. وكان العراقيون البصريون يقولون: ما هذا الشخص؟ يستغربون من الشيخ ويعجبون ويتعجبون لما يظهر لهم من شدة إنكاره لعبادة الصالحين. ما يخاف، لا يخاف الشيخ، لا يخاف. كنت إخوة والتوسل بهم عند قبورهم، ويقول الشيخ ينكر على أهل البدع، على أهل الشرك أهل البصرة، ويدرس وينكر ويقيم بالدعوة. حتى قيل أن كتاب التوحيد ألفه في البصرة، كتاب عظيم كبير. فماذا؟ وتوسل به من قبورهم. وكان يقول أهل البصرة: إن كان ما يقول هذا الإنسان، هذا المطوع، هذا يقول هذا الإنسان حقا، فالناس ليسوا على شيء، فالناس ليس على الدين إذا كان يقول ما يقول حقا هذا محمد بن عبد الوهاب. من الذي منا ينكر؟ من الذي منا ينكر عندما يفعل على قبر أبو أيوب الأنصاري؟ من الذي ينكر على قبر نقشبندي؟ من الذي ينكر على قبر ما يفعل عبد القادر الجيلاني؟ ومن الذي ينكره على ما يفعل على قبر مصطفى كمال أتاتورك الذي استخاذ بالله عز وجل وغير ذلك؟ شرك. التوحيد، أين التوحيد؟ أين التوحيد إخوة؟ سبحان الله. فعلى كل حال فلا بد تنتبهوا هذه الأشياء إخوة. فكان الشيخ ينكر ويضرب، وكان الشيخ حتى بسبب إنكاره أخرج من البصرة على أقدام، وكان يموت من العطش، يموت من العطش الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأشرف على الهلاك، وكان يمشي على رجلي وحده على رجليه وحده. وجاء رجل وجده في الصحراء من البدو بدوي، وجده يسمى له أبو حميدان، فسقى شيء أعطى له ماء لكي لا يموت، فحمله على حماره حتى وصل إلى قرية الشيخ في البصرة، حتى رجع إلى بلاده. انظر انظر غير على التوحيد، من منا على الغير؟ والله أنا لست كذلك، والله أنا لست كذلك، والله أنا لست كذلك، لكن الله يرزقنا وإياكم غير على التوحيد، على منهج السلف، على منهج الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا غيره، هؤلاء جعلهم العلماء الله عز وجل بسبب عملهم إخوة. طيب، والشيخ أراد في مرحلة الثالثة إخوة أيضا أن يرحل إلى شام، لكنه لم يستطيع. أراد عدة مرات، ذات مرة أن يرحل إلى الشام، شام، سوريا، لبنان، فلسطين وغير ذلك من البلدان التي يوجد فيهم علماء. طيب، بقية السلف أراد أن يرحل إليهم، لكن الشيخ لا استطاع بسبب قلة المعيشة، قلة المعيشة، ما جعله الله عز وجل، قلة المعيشة. كما نحن مثلا نريد أن نرحل إلى العلماء، نرحل قلة المعيشة، لكن الله عز وجل لا يضيعه. ذات مرة أراد أن ينقل، أن ينتقل إلى الشام، يرحل إلى الشام، أن يسافر إلى الشام، لكن إيش؟ وجد ذات مرة ثانية، وجد قطاع الطرق سرقوا الشيخ، أخذوا الشيخ، ضربوا الشيخ، انظر انظر، ضربوا الشيخ، حتى رجع الشيخ إلى قريته، فبدأ الدعوة في حريملاء. بدأ الدعوة الشيخ، أول من بدأ دعوته أين الشيخ؟ بعدما كملت الرحل، أنا شيخ أبو الحسن أين بدأ دعوته؟ ها أبو الحسن أين بدأ دعوته يا سيد؟ أين بدأ دعوته أول؟ حري، أحسنت أبو الحسن، حري ملاء. طيب، حري ملاء، وهذه حري ملاء إخوة أيضا قريبة من الرياض، من مدينة الرياض، تقع تبعد 86 كيلو متر، حري ملاء. لماذا هناك بدأ؟ سؤال سيد، لماذا حريملا بدا دعوته شيخ؟ هو من حريملا، قريه من قرى نجد ايضا. لماذا سيد بدا في حريملا؟ عندك يا سيد؟ لا ادري. لان احسنت، لماذا؟ لان ابوه انتقل من العيينه حريملا، قاضي، نقل، انتقل دوله، انتقل هنالك، الأصبع قاضي الحريملة إذ ذاك الوقت، واختار الشيخ بجنب أبي، اختار الشيخ بجنب أبيه أن يبدأ الدعوة حريملة، وكان أبوه يوجد ذاك الوقت بعدما رجع من الرحل في حريملة، مفهوم؟ أهلا سيد، مفهوم؟ أستاذ، ماذا كان أبوه؟ أبوه كان قاضيا في حريملة، قاضي، طيب. محكمة، حنبلي، واضح؟ تمام. فماذا أيها الإخوة؟ فأول من قبل دعوة الشيخ أبوه، أول من قبل دعوة الشيخ من؟ أبوه، أصبح سلفيا منهج، هذا نعمة من نعم الله تعالى. أنظر عشرتك والأقربين، بدأ دعوة الشيخ بأسرته أولا، ليس من أصدقائه ولا قادر، لا، أولا بأسرته. طيب، ثم في قرية، يعني بدأ الشيخ حريملاء. طيب، ووجد الشيخ حريملاء بدأ ألف رسائلا في الحريملاء، ثم ماذا؟ انتبهوا، آذاه سفلت ضعفاء الناس، سراقين، قطاع الطرق، آذى شيخ في حريملاء. لماذا؟ لأن الشيخ كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يشجع الأمير حريملاء على التعزير، على الضرب، على التسجين المجرمين، والمجرمين ما يحبون ذلك، السراق لا يحبون ذلك في حريملاء. من جاء هذا الرجل؟ الشيخ طيب له وجد أذى منهم، وذات مرة أرادوا القطاع الطرق، أرادوا سفلة، هجموا في الليل بيت الشيخ، إرادوا أن يقتلوا، فشعر الشريف عدم الأمان، فانتقل إلى أين؟ إخوان انتبهوا، فانتقل إلى أين؟ إلى مسقط رأسه، بلاد الذي ولد فيه، من حويملة إلى عيينة، إلى عيينة. وبدأ الدعوة أيضا، أصبح مشهور الشيخ في هذه المناطق، أصبح مشهورا، بدأ الدعوة، بدأ أن يهدم قبة زيد بن خطاب مع أمير عيينة، مع أمير عيينة. خرج مع عثمان ابن معمر، عثمان هذا كان أمير أمير عيينة، رئيس شيخ القبيلة، كان رئيسا في عيينة. فماذا خرج؟ يدمر قبة زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، طيب كان في عليه قبة يعبد من دون الله، يعاذ بالله، طيب يعاذ بالله، طيب ماذا فعل؟ قام يدمره مع الرئيس، مع ولي الأمر، ليس وحده، مع ولي الأمر، مع قوة، مع العساكر، خرج ودمره. وكذلك رجم الزاني، رجم الزاني، طيب والزاني كذلك بإذن من الله جل، مع أمير جنبه. فعندما سمعه من إخوة؟ أمير أحساء، أمير أحساء، طيب فماذا؟ غضب أمير أحساء، غضب، فقال طيب له، كتب أمير الأحساء من هو؟ سليمان ابن محمد، وقيل سليمان ابن عويمر آل محمد، من بني خالد، من بني خالد. قال كتب رسالة، يا عثمان أخرج هذا المطوع، ما هذا الكلام؟ ما هذا الدين الجديد؟ ما هذا التشويه في سورة الدين؟ أخرج وإلا ما سأعطيك مالا ولا أرسلك مالا. وخاف عثمان أمير عيينة، خاف، وجاء عند الشيخ وقال له يا شيخ أن أمير أحساء كبير جدا، عنده جيش كبير أكبر منا، ومدينته أكبر منا، وعنده عسكر أكثر منا، وهو يساعدنا في المال وغير ذلك، وأنا تحته أنا من أمير من أمرائه، أنا جيش من جيوشه، فأنت ماذا نفعل؟ أخرج من هذه القرية أحسن لك. والشيخ قال أصبر، توكل الله عزوجل، أن هذه الدعوة، دعوة السلف، دعوة التوحيد، سينصرك الله عز وجل، لا تخاف. لكنه ما يأخذ بذلك، فماذا شيخ؟ فماذا فعل؟ خرج وقت الضحية، شمس قرارة على قدمين، والشيخ يقرأ الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقرأ هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقرأ هذه الآية إخوة، وهو يمشي وعلى يقين، إلى أين يخرج؟ إلى أين يتجه؟ يتجه إلى درعية، قرية درعية، انتبهوا، قرية أيضا قريبة من الرياض، الدرعية تقريبا بمسافة 20 كيلومتر، 20 كيلومتر درعية. من في الدرعية؟ إخوة، من في الدرعية؟ لمن؟ إلى من يذهب شيء؟ عندك أبو الحسن، إلى من يذهب؟ أبو الحسن، إلى من يذهب أبو الحسن؟ إلى درعية. من يتجه الشيخ؟ بقي 9 دقائق ينتهي إخوة، درس ينتهي بعد 9 دقائق. من يتجه؟ أحد الطلاب، أحمد، أحسنته، أبو الحسن يجيب، هو في الفايبر، الفايبر يجيب، لكنكم ما تسمعون. هو إيش يقول؟ إلى أحد طلابه، اتجه إلى أحد طلابه الذي تخرج بيده شيخ، بيد الشيخ. فماذا؟ انتبهوا، انتبهوا، فماذا؟ هو أحمد ابن سويلم. وجلس الشيخ في بيته وهدأه، لأن أحمد بن سويلم خائف، أحمد بن سويلم خائف، أحمد ابن سويلم خائف، لأنه أخرج شيخ من عيينة، يخاف لأن محمد بن سعود هو اصبروا قبل هذا يعني خائف أن أمير الدرعية الذي انتقل إليه من العيينة إلى درعية شيخ أيضا قد يقال له مشاكل. من أمر درعية؟ من أمر درعية الذي يتجه إلى الشيخ وسكن في أحمد بن سويلم في درعية؟ من هو أمر درعية؟ محمد بن سعود الذي أسس دولة سعودية. الله أكبر، أول من أسس دولة سعودية ولي ينتسب إلى دولة السعودية محمد بن سعود. فماذا؟ اصبروا، فماذا الشيخ قال لأحمد بن سويلم؟ هدأه، قال لا تخاف لا تخشى، توكل الله عز وجل. وأحمد بن سويلم هدأه الحمد لله. فماذا حصل؟ إخوة انتبهوا هنا قريبا سينتهي درسنا. فماذا؟ ثم انتقل الشيخ إلى دار تلميذه أحمد بن سويلم. فماذا؟ فبدأ الشيخ بدعوته، لكن قبل أن دعوته أن دعوا إلى التوحيد لابد استئذان من أمير هذه الدولة، أمير هذا البلاد الدرعية، فهو محمد بن سعود. فمحمد بن سعود جاءت دعوة مشوهة، كما جاءت الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دولة عثمانية مشوهة، صورة خبيثة، أنهم يكفرون، أنهم لا يحبون محمد، أنهم كذا. جاء محمد بن سعود نفس الكلام، دعوة مشوهة، لكن أن الناس طلاب الشيخ تكلموا بمن؟ بزوجة محمد بن سعود، اسمها موضة بنت أبي وهطان من آل كثير. موضة يعني زوجة من؟ محمد بن سعود. وتكلموا أيضا أخيه، طيب مشاري وثنيان، أخي من؟ محمد بن سعود. قال أن هذا الرجل طيب، أن محمد بن سعود طيب، دينه سليم وعقله سليمة وغير ذلك. تكلموا محمد بن سعود، وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة، فأخبروها بمكان الشيخ وصفة الشيخ بما يأمر به وينهى عنه. ووقع في قلوب هذه المرأة حب الشيخ، محبة الشيخ، وكذلك أخوه ثنيان مشاري الذي هما اللذان هما أخوا لمن؟ أخوا لمحمد بن سعود. ودخلوا إلى أمير محمد بن سعود وقالوا أن هذا الرجل طيب، أن هذا الرجل لا تخرج من ذلك، أن هذا الرجل غنيمة فاغتنم بها، أن الرجل خص بك، فماذا؟ فقال الشيخ، قال محمد بن سعود قلوا له يأتي إني. وقالت زوجته لا، بل أنت تذهب حتى لا يقول الناس يبطش علي وأنه مصلحة أنه كذا، تذهب حتى يعزك الله به. وذهب محمد بن سعود إلى ماذا؟ إلى شيخ. فالشيخ أبدى له الغاية والإكرام والتجليل، وأخبره بدعوته، أخبره أن إذا أن الإزة والمنع والشجاعة والتنشير والقوة سيكون له بإذن الله إذا تمسك بلا إله إلا الله وعمل بها ونصر هذه الدعوة. طيب ونصر هذه الدعوة، فماذا؟ وقبل محمد بن عبد الوهاب هذه الدعوة، قبل محمد بن عبد الوهاب، وهنالك تم لقاء تاريخي بين الشيخ وبين أمير الدرعية محمد بن سعود، وقام بنصرته. وإلى الآن انتشرت دعوة عقيدة السلف، وحصلت الدولة السعودية إلى الآن. إخوة انظروا، إلى الآن الدولة السعودية على التوحيد، لا يوجد قبور يؤبد من دون الله عز وجل، وهذه الدولة اختصت به من ذاك الوقت إلى الآن، والشيخ بدأت بالراحة أن يدرس، بالراحة أن يؤلف، بالراحة أن يقوم بالسيف وبالقلم. انتشرت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، فمات الشيخ رحمه الله وترك علما كثيرا. ومات الشيخ رحمه الله تعالى تقريبا عمره 92 سنة، عمر من فضل الله عز وجل، وما مات إلا ألف وحقق وترك الطلاب كثير وكتب كتبا كثيرة، ألف شيخ. ومات هجري 1353 يعني عمره ماذا يا اخوة؟ عمره طيب عمره 2 وماذا سيد؟ 90 كم؟ احسنت سيد معانا يا اخوان. انظر سيد يركز يا اخوان، سيد يركز، اذا تركزوا مثل سيد عمره 92 سنة. وكان الشيخ إخوة، وكان الشيخ مات ذاك الوقت. ومن صفات الشيخ إخوة، أولا كان كثير الاشتغال بالذكر والعبادة، وكان لسانه لا يفتر عن ذكر الله، سبحان الله لا إله إلا الله، رب اغفر لي وتب علي، قراءة القرآن، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. ثانيا الشيخ كان يعطي عطاء واثق، كان شيخ كريم كريم، ويتحمل دين كثير، يتحمل ديون. لماذا؟ الكثير لضيوفه، ما يقول أن ضيوف ثقل علي، لماذا جاءوا هؤلاء، ماذا كذا، لا، كان يتدين لضيوفه لأجل الدعوة. وكان الذي يسأل يعطي له، وكان يحب طلاب العلم يا أخوة، كان يخص طلاب العلم بالمحبة شديدة، كان يحب طلاب العلم محبة شديدة، وينفق على طلاب العلم من ماله، ويرشدهم على حسب استعدادهم، وكان يجهز أماكن في المساجد، وكان يعطي ويبنى له لطلاب العلم أماكن لينامون ليقومون، لأن استقبال البلاد لطلاب العلم يا أخوة، استقبال البلاد طلاب العلم، أنتم تريدون أن تنجح البلاد، أنتم تريدون اقتصاد البلاد، أنتم تريدون قوة البلاد، أنتم تريدون نصر البلاد، وهو في طلاب العلم، ربي طلاب العلم، ربي الطلاب العلم. وكان الشيخ يجلس كل يوم عدة المجالس ويلقي عدة الدروس، ليس كسلانا مثلنا يعني يلقي درس في الأسبوع مرة واحدة، لا، كان يلقي في اليوم واحد أكثر من 5 دروس، 6 دروس يا أخوة، سبحان الله سبحان الله. وكان ينشر، كان يدرس التوحيد والحديث والتفسير والفقه واصول ووسائل العلوم العربيه يا اخوه، وكان لا يصيبه الملل، كان غير كسول، وكان سريع الكتابه رحمه الله، كان صبورا عاقلا حليما، لا يستفيض الغضب، كان لا يغضب سريع الا اذا انتهك محارم الله عز وجل، واضح؟ هذا كان له صفه، له سجايا حميده، لا يجعل الله يعلم حاكم يجعل رسالته الله نعم نعم. انت تريد العالم ان تكون عالما، ان تريد ان تكون طالبا مستفيد، لابد ان تتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، الا لا يعطى لك العلم، انسى هذا، لا يعطى لك العلم، لا تحرم العلم، ان تعطى علم لكنك لا هو تطلع. أيها الأخوة، إلى هنا إن شاء الله انتهى الوقت تماما. الآن أخذنا أنا أنظر لي سيد، مفهوم؟ أوران؟ الحمد لله هجام. تمام. براك؟ في أبو إيسا؟ أبا إيسا؟ أبا إيسا؟